البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاحي. سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار، عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. وأسلحتنا كثيرة لمواجهة كل الشائعات المغرضة. مستمعينا الأعزاء، نرحب بحضراتكم على موجات البرنامج العام وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا بحضرتك. بدأنا واحدة وربع بالضبط عشان يبقى ده معاد معتاد للسادة المستمعين. بنرحب بحضرتك. تليفوناتنا متاحة 257-92-303 257-84-124، وحضرتك تفكرهم بموضوع الحلقة. احنا تعودنا يوم الاثنين يبقى يوم او حلقة للمستمعين، بنوحد المصريين او مستمع الإذاعة حوالين موضوع واحد. طبعا الإعلام بيبقى مشتتهم ومدخلهم في معارك طول الأسبوع، بنيجي يعني بنستأذن الزمن في ساعة واحدة نوحد فيها المصريين حوالين موضوع واحد. وقلنا نستأذن المستمعين الأعزاء ان اللي معاه شكوى يبعتها لنا على صفحة الإذاعة، البوست الموجود يكتب يعني شكوته، او على الصفحتين بتوع البرنامج على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويسيب فرصة للناس اللي عندها رأي في موضوع الحلقة ان هم يوصلوا لكنترول البرنامج. النهاردة موضوعنا، طبعا احنا ابتدينا السبت اللي فات مناقشة زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، وقلنا كلامنا حوالين الزيارة ومعناها. النهاردة هنفتح برضو المجال للسادة المستمعين ان هم يعبروا عن رأيهم في موضوع الزيارة. السؤال بتاع الحلقة، ايه الامنية اللي تتمناها من لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان ابن عبد العزيز؟ مش عايزين يا جماعة توقعات، نسيب التوقعات للسادة المحللين والكتاب والصحفيين، خلينا في الامنيات، امنياتنا احنا كشعب مصري او كشعب عربي من الزيارة. ايه اللي نتمناه انه الزعيمين او الزعيمان يحققوه من الزيارة؟ في انتظار مكالماتكم وفي انتظار رسائلكم التلغرافية عشان ندي فرصة لأكبر عدد من السادة المستمعين الأعزاء ان هم يشتركوا معنا. الأعزاء، المأمول والمنتظر من زيارة الملك سلمان إلى مصر. أدريا يوسف بتقول تحياتي لحروب الجيل الرابع. من الواضح جدا أن وعينا بالمخطط والعلاقة بيننا وبين السعودية أمن قومي، فمصر والسعودية أكبر دولتين في الوطن العربي. شكرا جزيلا ليكي. شكرا سيدة أدريا. خالد محمد خالد بيقول علاقة مصر بالسعودية ممتازة ونأمل أن تكون في زيادة وليست في نقصان، لأنها ليست علاقة أشخاص. تليفوناتنا متاحة 257-92-303 و257-84-124. مجدي عبد العاطي بيقول يذكر التاريخ مدى عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية السعودية على كافة المستويات. أما من أصيب بأعراض الزهايمر فبنذكره بدور جلالة الملك فيصل وسلاح البترول في حرب 6 أكتوبر، فهناك ثوابت بين الدولتين لم ولن يغفلها سوى الحاقدين والجهال. شكرا جزيلا للرسالة المستفيضة دي من المستمع مجدي عبد العاطي. شكرا أستاذ مجدي. طب هو تطرق هنا لموضوع المساعدات السعودية، او ازاي مصر، ازاي السعودية دعمت مصر في حرب 6 اكتوبر. ممكن نسلط الضوء على هذا الموضوع عشان اللي ما بيقراش تاريخ او ما بيتعلمش من التاريخ يعرف. هو بالمناسبة خدنا فترة تم تشويه فيها الدور العربي في حرب اكتوبر 73. مفيش دولة عربية تقريبا تخلفت عن مساعدة مصر، سواء بالمال او بالعتاد او بالجنود والضباط، من المغرب الى البحرين، من الى الكويت، كله اشترك بنسبه او باخرى، يعني بدرجه او باخرى كل الدول العربيه اشتركت. السعوديه لعبت دور مهم في موضوع البترول، لكن باقي الدول أرسلت قوات وأرسلت طائرات وأرسلت اعتاد، ومنها اللي قطع علاقاته مع دول بتدعم العدو الإسرائيلي، ومنهم اللي حول صفقات تومين كاملة إلى مصر في حربين 67 أو 73، زي الجزائر اللي حولت صفقات الشاي مثلا باعتبار المصريين أكثر استخداما للشاي منهم يعني. فكان الدور العربي في حرب 73 والدور السعودي في القلب منه بارز ولا ينكره إلا يعني جاح. طيب المستمع عز الفناديلي بتقول: العلاقة تشوبها عدم الوضوح، وبالتأكيد كل بلد تبحث عن مصالحها، نرجو التوضيح. هو طبعا المؤكد في الموضوع أن الزعيمين ورثوا سياسات سابقة في بلادهم ورثوا تركات ثقيلة، ندعو الله أن ربنا ييسر لهم يعني الخروج من ميراث ثقيل سابق، سواء في مصر كميات فوضى وإهمال وفساد بتكافح دلوقتي بكل قوة، في السعودية تشابكات في مناطق نيران مشتعلة في أماكن كتير منها اليمن ومنها سوريا. ندعو الله أنه يعني يوفق القادة أن هم يخرجوا منها بسلام. طب ليه يا فندم يعني العلاقة بين مصر والسعودية ليه سلط عليها الضوء في المرحلة الأخيرة وخاصة بعد 30 يونيو، على الرغم من مساعدات انهالت من السعودية على مصر؟ أعتقد أن هي بعتت 4 مليار دولار على إذا كان الرقم صحيح يعني عقب ثورة 30 يونيو. هو طبقا لكلام الرئيس السيسي الأخير في آخر خطاب تناول فيه الموضوع، قال أنه كل الدعم اللي جه كان دعم عيني عبارة عن صفقات طاقة يعني بترول وغاز. ده كلام الرئيس السيسي، ما عرفش بقى اللي وصل أموال نقدية ولا لا، لكن المؤكد أن السعودية في أزمة. ولكن احنا بنبص بقى للي جاي، اللي جاي هو الأهم، لأنه الأكبر دولة عربية مصر، السعودية يعني أهم دولة عربية تشرف على مقدسات غالية عندنا كلنا، ثروها إلى وإحنا ثروة بشرية إلى، إذا الدولتين موجودين مع بعض هيبقى الأمر مختلف في المنطقة وفي العالم. طيب أستاذنا حضرتك نكمل هذا الموضوع ولكن عقب تلقي مكالمات السادة المستمعين. اتفضل. ألو ألو. أيوة فندم اتفضلي. أنا بشكر الأستاذ أحمد على المعلومات القيمة اللي هو يعني بيقدمها لنا كل أسبوع. طبعا هو بيتكلم عن موضوع مهم جدا، العلاقات المصرية السعودية. بالطبع زيارة الملك سلمان لمصر بعد زيارة تاريخية وكلنا في انتظارها. الملك سلمان بيؤكد بزيارته أن بالفعل العلاقات بين مصر والسعودية قوية جدا، وده برضو بيأكد يعني كذب الإشاعات اللي بتقول أن في توتر في العلاقة المصرية السعودية. الزيارة الجميع ينتظرها، في توقيع اتفاقيات كثيرة جدا ستشهدها مصر. الجميل أيضا أن هذه الزيارة تعد الأولى للملك سلمان، وبالتأكيد هي يعني هتأتي بثمار كبيرة جدا، وده هيأتي بثماره على أيضا الأوضاع العربية في المنطقة كاملة. احنا بنقول ان لازم يبقى في توحد، في قوى عربية مشتركة، في سوق عربية مشتركة، في ايضا يعني بالنسبة للاتفاق النووي لابد ان يكون في شيء نووي. انا من رأيي ايضا ان احنا يبقى لنا قوة نووية تكون درع لينا ونقف قدام القوى النووية في الموجودة في مثلا في إيران على سبيل المثال. في إسرائيل أقرب. بس أشكرك على وإحنا متعرفناش لحضرتك بس بعد إذنك. أنا حنان غزاوي مدير تحرير مجلة حريات. أهلا. شكرا شكرا جزيلا لك، شكرا للمداخلة القيمة دي. شكرا. معنا تليفون تاني، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أنا بحيي الكاتب الكبير الأخ أحمد سعد، بحييه من كل قلب والله. أشكر حضرتك والله فهم. والله والله أنا بستنى بفارغ الصبر، بستنى يعني عاوزة يعني أتكلم مع الشاتف بس الوقت بيسمح لي. الله يخليك، تفضل حضرتك. طبعا بالنسبة لزيارة الملك سلمان فهي تاريخية عظيمة خالص، ومن قبله كان المغفور له الملك عبد الله، واحنا صراحة نشيد بهذه الزيارة ونرجو الله العلي القدير ان ربنا يوفق رئيسنا وحبيبنا وزعيمنا الاخ الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سليمان إلى ما فيه خير البلاد رب العالمين. والشائعات دي يا شيخ الله يصلح لكم عاوزين يعني يعني يعني يعني إن إحنا نحاربها بأي وسيلة. وأنا محمد فريد أحمد حسن من أبو خليفة الإسماعيلية. أحسن ناس أستاذ محمد، أهلا شرفتنا. الله يكرمك. شكرا على محبتك. لا يا فندم شرفتنا ونورتنا. الله يخليك والله. كتر خيرك وشكرا لزوجك، شكرا لزوجك. بارك الله فيك يا سعادة الكاتب، بارك الله. تفضل يا فندم. مستمعينا الأعزاء، يعني اسمحوا لي إن أقرأ بعض رسائل حضراتكم وأرجع للتليفونات ثاني. فتحي الحلواني بيقول الصداقة تعني التفاهم وليس الاتفاق. أعتقد أن هذا هو العنوان الواقعي الذي لابد أن يطلق على علاقتنا مع الأشقاء السعوديين. فمصر والسعودية هما الركيزتين الوحيدتين اللتين تستند عليهم كل الدول العربية، ولذلك لا توجد رفاهية الاختلاف فيما بينهم، وأنا متأكد أن قادة الدولتين على علم بذلك. شكرا لأستاذ فتحي. شكرا أستاذ فتحي. وحنا قلنا السبت المخاطر اللي بتحيط بالسعودية تحديدا، وقلنا انه مش اكتر كمان من التفاهم، قلنا كمان انه توحيد السياسات الخارجيه للدولتين، وكمان تنسيق الامور العسكريه بينهم باتت مساله يعني ضروريه حتميه. طيب نرجع لتليفونات الساده المستمعين. اتفضل يا فندم. الو، مساء الخير. اهلا وسهلا، نتعرف عليك. الشاب لطيف. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. زي حضرتك استاذ احمد. الله يخليك. اهلا بحضرتك. احنا بنتبسط والله استاذ احمد لما نسمع صوتك، يعني وانا متابع معك على طول، يعني الله يحفظك. انا بتاع الغردقه والسياحه وكده. ده من حظي يا فندم. اهلا بحضرتك. ايه اخبار حضرتك؟ المأمون من زياره الملك سلمان. اتفضل. انا يعني زياره الملك سلمان دي يعني دي فرحه كبيره لينا، واحنا ان شاء الله يبقى على طول معنا الملك سلمان وكل ملوك العرب، وهم وقفوا معنا وقفات كثيره، واحنا عارفين كل حاجه عنهم وقريب تاريخ عنهم، وناس كويسين وقفوا معنا في 73 وهو حارب معنا في 56، وربنا يديه الصحه وربنا يحافظ عليه يا رب. واحنا والسعوديه يعتبر يعني ان شاء الله كده بلد واحده في كل حاجه، في كل المجالات، في السياحه وفي العسكريه وفي كل حاجه ان شاء الله. ونتمنى ان الرئيس السيسي كده يعني هو والملك كده يتفقوا على حاجات كثيره، يعني يخشوا في مشاريع وحاجات كثيره اكثر مما احنا عاوزين يعني واحنا نتخيل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. معنا تليفون تاني. اتفضل يا فندم، نتعرف على حضرتك. اتفضل. الو. عبد الله عبد الحميد سلام. اهلا وسهلا. اهلا بسعادتك يا فندم. عندي مشروع جميل ومهم جدا عايز اقوله لحضراتكم، فرصه لزياره السيد جلاله الملك لمصر في موضوع مؤجل، وهو انشاء طريق عند مضيق تيران، لأما كبر معلق لأما نفق، يوصل سينا بالسعودية ويتعمل قطار كهربائي لنقل المعتمرين والحجاج لاختصار الوقت البري، وفي الوقت نفسه هيكون أمان وعملية استثمار كبيرة بيننا وبين السعودية. ومن هذا القطار تمتد شبكة داخل السعودية توصل المدينة بجدة بمكة بطريقة سهلة ودائرية لتأدية المناسك سواء في العمر أو في الحج. نقيب محارب قديم عبد الله عبد الحميد سلام. شكرا سيادة النقيب. طبعا هو مشروع الجسر المشترك اللي بيربط مصر والسعودية، وجاي زي ما حضرتك قلت كده عند أقرب نقطة بين البلدين، مشروع قديم، ويمكن حضرتك أكيد متابع وعارف أنه الجسر فكرة قديمة ماشية حتى مع مصر. طبعا التقدير منها اللي يعني الأشقاء في السعودية بتخلي اسم الجسر دايما على كل ما نقرب منه أو يعني من إنشاؤه باسم العاهل السعودي، فهو جاي من كان اسمه جسر الملك فهد وبعد كده اسمه جسر الملك عبد الله، ولغايه النهارده ما اتعملش. كان في مشاكل وقالوا انه هيعمل يعني ازعاج لمدينه شرم الشيخ، وكان شرم الشيخ موجود فيها الرئيس الاسبق حسني مبارك باستمرار، فاجلوا المشروع لاجل غير مسمى. نتمنى دلوقتي والدنيا بقت افضل بكتير من الاول انه يرجعوا تاني للمشروع ويعملوه، لانه فعلا هيختصر حاجات كتير بين مصر والسعودية، وهيبقى الطريق إلى هناك ومن هناك إلى هنا أسهل بكتير. يعني قراءة حضرتك للوضع إن ممكن إن شاء الله يكون جسر الملك سلمان ممكن إحنا عاملين هم إحنا وهم عاملين مشاريع عملاقة، ما تقلش عن الجسر ده ممكن تعمل في فترة قياسية يعني. نعم. وتبص تلاقي إنه اختصرت المسافة ممكن تختصر يوم كامل إلى السعودية. أستسمح السادة المستمعين اللي على التليفون ينتظرون حتى قراءة موجز لأهم وآخر الأنباء، أستسمح حضرتك يا فندم. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بوزير الزراعة الذي استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع 1.5 مليون فدان. الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعظيم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الزراعة في مصر والعمل على تطوير الأساليب والأدوات الزراعية. المجموعة الاقتصادية تستعرض خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء سبل تطبيق الجدول الزمني للمشروعات الحكومية. وزير التموين يؤكد أن مصر بدأت في اكتتاب جزء كبير من الاستثمارات في مجال قطاع التجارة الداخلية. وصول 16 لاجئا سوريا كدفعة أولى من اللاجئين السوريين القادمين من تركيا إلى مدينة هانوفر بألمانيا. مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة البصرة جنوب العراق. قوات الجيش اليمني تسيطر على أجزاء واسعة من مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال اليمن، وتتقدم في اتجاه مديرية أرحب بمحافظة صنعاء. رجال الإنقاذ في باكستان يواصلون مساعيهم لإنقاذ آلاف الأشخاص العالقين جراء الأمطار والانهيارات الأرضية شمال غرب باكستان. وأخيرا، الجيش النيجيري يعلن اعتقال زعيم إحدى الجماعات المنشقة عن جماعة بوكو حرام والمتهم بقتل وخطف غربيين. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف، كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى، نعود ونلتقي بحضراتكم في الثانية والنصف، فابقوا معنا. الموقف السياسي، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. دافع مطلوب احلو جو سون المجد وزيد المجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت مساك الله. دافع مطلوب احلو جو سون المجد وزيد المجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت مساك الله. السماء ارض النسور والفضاء بلك الجسور. السماء ارض النسور والفضاء بيك الجسور. والحياة ضد الشباب، استعد يا شباب. كله أخي عربي. ورجعنا لحضراتكم وخروج الجيل الرابع، وفي ضيافتكم المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت والكاتب الصحفي في مجلة بيتو يوميا، وبنبارك لحضرتك على مقال يوم الأربعاء في جريدة الوطن عشان المزيد من المتابعة للسادة المستمعين وأيضا للمتابعين على فيسبوك، إنه حضرتك بتكتب يوميا في بيتو ومؤخرا إن شاء الله كل أربعاء في الوطن. بنجدد لحضرتك التحيه. ومعانا تليفونات، بس طبعا دي اغنيه محمد عبد الوهاب الشهيد طبعا، ما ده بصوته معروف يعني. كلمات حسين السيد سنه 65، هو طبعا مع حسين السيد كانوا ثنائي، لان هو اللي اكتشفه لما كان راح مصر عبد الوهاب وحسين السيد، وخلى كتب يا بور قول لي رايح، اول اغنيه يعني. عايز اقول لحضرتك انه يعني كنت مره بعمل بحث عن موضوع حسين السيد فلقيت ان هم اطلقوا عليه الملاكي لمحمد عبد الوهاب، وكانت الكلمه دي في البدايه كان مبسوط بيها جدا، وبعد كده بقت بتزعجه لان ده حصره في محمد عبد الوهاب موسيقار الاجيال فقط، ولكن مع تتابع السنوات عمل للكثير من نجوم الطرب. لا مع محمد المودي ومع بليغ ومع كمال الطويل عمل يعني، ومع فريد الاطرش. رجعنا لحضراتكم ويا تليفونات. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ ايوه صليل فريد حموده. اهلا وسهلا يا فندم. انا وجدتك بعتبر استاذ احمد بسم الله ما شاء الله موسوعه في كل حاجه. الله يخليك يا فندم. الله يخليكوا بقى والله العظيم، يعني بسم الله ما شاء الله بنفرح وطبعا هي مصر كده. تسلم من ذوقك يعني، ربنا يخليك. انا عايز طب ممكن قبل ما حضرتك تكمل المداخله بعد اذنك توطي صوت الراديو عشان بيعمل عندنا ايكو لو سمحت. حاضر. انا باسمك بناشد الرئيس السيسي قلادي النيل لفخامه الرئيس سلمان لما يجي لنا. بصراحه يعني السعوديه عملت معانا ياما، وقلاده النيل يا دوبك يعني. وبقول للاخ اللي مرشح نفسه لرئاسه امريكا، مش هي السعوديه اللي بقره تذبح، ده ربنا سبحانه وتعالى يزيح الكره الارضيه كلها من اجل السعوديه. هو مش فاهم حاجه. تمام. وكمان حاجه سالتك ممكن بقى اذا اذنتلي يعني. اتفضل. اما انا قلت ان جمال عبد الناصر قال لحسني مبارك كان بمناسبه ان هو كان قائد طيران في عهده، جمال عبد الناصر الأقال طيار عنده مش عارف عمل غلطة كده، فقال له لا ده هو اللي حكاها في عيد بلاده، قال له لا ده الطيار لازم يكون عنده فسحة من القرار ياخد فيه ويدي يعني. متشكرين جدا. انت حضرتك توصل مداخلة قديمة، انا قلت سألت بعد ما حضرتك قفلت امتى عبد الناصر التقى. يا فندم اسم الله عليك يا فندم. صح. تمام. انا سمعها منه طبعا هي هو تدخل عبد الناصر في الحزم العسكري كان معروف، لدرجة انه اخوه نفسه حسين كان بيعاني من المسألة، واقارب حتى مقربين جدا منهم، مثلا اقرب يعني اشخاص مقربين لوزير الحربيه نفسه عبد الحكيم عامر كانوا بيلاقوا يعني حسم في الاجازات وفي المعامله، وكان الفريق اول محمد فوزي الراجل اللي بنى الجيش بعد حرب 67 كان مشهور بالقسوه، لكن كانت قسوه مطلوبه، وكان معاه كل الصلاحيات انه يبقى حازم في كل القرارات وفي كل الاجراءات حتى مع القاده يعني. معنا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. انا مرنات. اهلا وسهلا. الله يخليك يا ربي. والله عايز اقول عن الميه المالحه اللي في البحر الاحمر، كله لو اتعمل مشروع كبير زي مرشح هيشتغل فيه مجموعه من الشباب، وعندنا اغلبهم مهندسين وخبراء، والله يا ريت. بتمنى كده انا والله يبقى في ارتباط بين السعوديه ومصر. تمام. شكرا. شكرا لأم عماد، وطبعا يعني احدى الامنيات من القمه المرتقبه بين العاهل السعودي الملك سلمان ورئيس عبد الفتاح السيسي. نتمنى يعني واحد من المشروعات المقترحه اهو. نشكرك يعني على انك اخترت حاجه ما حدش قالها قبل كده، وانه اضفت يعني للقاء للحلقه. شكرا لأم عماد. تليفون تاني، اتفضل يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم، انا الحاج احمد يوسف عبلوك من الاقصر والكرنك. اهلا وسهلا يا حاج احمد. اهلا. تحيه للاستاذ احمد رفعت و لحضرتك اهل الاقصر فندم. والله يخليك يا معالي الباشا. والله انا سعيد جدا بزياره الملك سلمان ان شاء الله، ولكن برضه يعني نذكر بكل الفخر والاعزاز المغفور له الملك عبد الله، يعني رجل من الرجال اللي هم وقفوا في مصر في احلك اللحظات. وانا من هذه الفرصه كنا اخذنا قرار في محافظه الاقصر بعمل ميدان اسمه ميدان الملك عبد الله اللي هو كان ميدان التجاره سابقا، ولكن للاسف الشديد انتصر، وانا بناشد محافظ الاقصر ان يعيد لهذا الميدان مكانه ويعلق يافطه كده باسم الملك عبد الله ان شاء الله يعني. وحضرتك في عضو مجلس محلي الاقصر؟ انا كنت عضو مجلس محلي سابقا. طيب ان شاء الله تقدر ان شاء الله التوصيه دي محليه، لكن الملك يعني رئاسه المحافظ يعيد المكان النورق، وحتى قبل ما فيها يحط يافطه زمنيه كنا حاطينها اللي هو ميدان الملك عبد الله. طيب ان شاء الله البركه فيك الله. يعني ان شاء الله ده بنزور يعني انت واحد من ابناء مصر ومصر شعبها ان شاء الله باذن الله مصر موجوده وتحقيقنا للزعيم المناضل الزعيم عبد الفتاح السيسي. وحضرتك انا فرض لي يعني ملاحظه بسيطه، عاوزك حضرتك الحمل ثقيل عليك، عاوزك تتفرغ لمواجهه حرب الجيل الرابع تفرغ كامل، لان حضرتك الحمل ثقيل والمشاكل. حاج احمد واستاذ احمد اشتكى لحضرتك ولا ايه؟ ليه حضرتك بتقطع على الاذاعه المصريه كده؟ لا والله يا شيخ انا حاسس ان احنا بنسخر على الاستاذ احمد رفعت، لاني بدور انا متابع جيد يعني في مشاكل كثيره بتورد عليه، فانا اتمنى هو يتفرغ لهذا الحرب تفرغ كامل يعني، ده مجرد اقتراح يعني. تحياتي لكم وتحيا مصر. تحيا مصر وتحيا مصر. هو بيخصص وقته للإذاعة المصرية بناء على رغبات وطلبات السادة المستمعين، لأنه ده نوع من مواجهة الشائعات بالإعلام، واللي هو يعني أستاذ أحمد قال على نفسه أنه يعني أو يعني أنه يحارب هذه الشائعات بعدة وسائل، سواء كانت بمقالاته اليومية أو الأسبوعية أو بوجوده وسطنا على موجات البرنامج العام. أكاذيب وحقائق، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها. ورجعنا لحضراتكم ومعكم ومعنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت وحروب الجيل الرابع، ومعنا تليفونات. أستسمع حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم، مين معنا؟ ألو. أيوة يا فندم اتفضل. معك حسن محمد رشوان من الخيار. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حسن. حضرتك أنا مقدم طلب مية لي 3 سنين. طيب يا أستاذ حسن أستسمع حضرتك، وإحنا حلقتنا المأمول والمنتظر من زيارة الملك سلمان إلى مصر، أستسمع حضرتك ربنا يجيبهن بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ويحببنا في بعضينا، وتحيا مصر ويحيا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر وتحيا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن شاء الله تحيا قواتنا المسلحة يا رب وشرطتنا. ومزيد من الاستثمارات بين مصر والسعودية. حضرتك انتظر معانا هنحولك على الكنترول وهم ياخدوا من حضرتك تفاصيل المشكلة. معانا تليفون تاني اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد يا عملاق الصحافة؟ ازيك يا أستاذ شيرين؟ دايما بتمتعينا يعني بأسئلتك الجميلة الأستاذ أحمد والله. ربنا يكرمكم على البرامج اللي بتعملوها العظيمة دي، والله ربنا يكرمكم. الله يخليك يا فندم، مشكورك. الله يخليك يا فندم. الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز ديشن محافظة قنا يا فندم. أهلا فضيلة الشيخ. الله يخليك. والله يا فندم أنا بقول زيارة الملك سلمان، جلالة الملك سلمان في زيارة لمصر إن شاء الله، ده دليل قاطع على السياسة الناجحة لسيادة الرئيس خارجيا وداخليا. وده يعني شوف حضرتك في أسبوع واحد هو الرئيس الموريتاني وجلالة الملك، يعني دليل على كمان. بدأنا نجد الثمار هي يعني في رئيس بيجي ورئيس بيمشي دلوقتي، رئيس الكيني موجود من أول امبارح. أيوة يا فندم، يعني ده دليل على إن بدل ما احنا كنا الأول نسعى للبلاد، البلاد بدأت تسعى إلينا يا فندم. ولو كل واحد يحزو حزو سيادة الرئيس واجتهاد سيادة الرئيس، والله مصر هتكون في مقدمة الدول العالم. طب سريعا فضلت الشيخ، لنا أمنية واحدة تتمناها من القمة المرتقبة. القمة المرتقبة والله يا فندم أنا عاوز تسهيل إجراءات السفر للجماعة، يعني العمالة اللي بتسافر من مصر للسعودية، عاوز تسهيل إجراءات السفر ليهم سواء من مصر للسعودية أو من السعودية إلى مصر. تمام. وتخفيف الأعباء عليهم، يعني بعض الأوقات يا فندم بيدفعوا بعض الفلوس يعني ضرائب وحاجات وهم ناس عمال، يعني أرجو تخفيف هذه الأعباء من عليهم. شكرا جزيلا لحضرتك. ومعنا تليفون تاني اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طاب ظهركم وكل أوقاتكم بكل خير حضراتكم فريق عمل وضيف حضراتكم الكريم الأستاذ أحمد رفعت الصحفي الجليل. الله يخليك فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أحمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد اتفضل. عاشت مصر حرة أبية، وعاش أهلها في نصرة دائمة، ولا احتياج لأي معونات أو أي احتياجات أخرى، وإنما نحن في عشم وفي أمل لأن تتدفق الاستثمارات العربية الخليجية إلى مصر بدلا من انتشارها دول الجوار أو دول أخرى. فنحن في أتم الأمل في أن تتدفق تلك الاستثمارات، ولكن عندما تتدفق تلك الاستثمارات ما الذي يجب علينا تجاهها؟ حتى تؤتي ثمارها من انتشار الخير بين أهل مصر الحبيبة وبين شعبها العظيم، من توفير فرص عمل، ومن أيضا تخفيض أسعار، ومن زيادة جودة المنتج وكذا. فهذه نقاط توضع على الحروف، نضع النقط على الحروف حتى نستطيع. هو ليس المهم كم الاستثمار، ولكن تفعيل الاستثمار ونتائجه وكيفية استقباله، حتى نتخلص من الروتين والبيروقراطية ونعود أو نفعل نظام الشباك الواحد. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ احمد. طبعا ما حدش يتكلم اصلا على معونات، احنا حتى في بدايه الحلقه اتكلمنا على التنسيق السياسي والعسكري، وقلنا انه دولتين في مخاطر بتحيط بيهم، ولو في توحيد لسياستهم وكلماتهم هيبقى المساله مختلفه في المنطقه وفي العالم كله. كمان مصر والسعودية دولتي قرار في المنطقة العربية بل في العالم أجمع. في تساؤلات من عدة مستمعين على صفحتنا على فيسبوك، أسمح حضرتك نقراهم وبعد كده نرجع للتليفونات. السيد يونس صقر بيقول هناك بعض القضايا العربية يعني بتؤجج من آن لآخر بين مصر والسعودية، أرجو إلقاء الضوء حول الدور السعودي في أزمة توأم مصر الحبيبة سوريا، وهل هناك مساعي سعودية للتقريب بين مصر وتركيا؟ ده من بروفايل اسمه جدد حياتك. بنشكره. طبعا هو في يعني الخلاف ما حدش بينكره، وده تباين في السياسات. العلاقة بالمصر والسوريا علاقة تاريخية، أي خطر بيهدد مصر دايما بيبقى مصدره جاي من الشمال من ناحية سوريا، كان ده معروف من أيام يعني قدماء من أيام أحمس يعني. لكن والأمن القومي محدداته، ما فيش خبير في الأمن القومي جه تولى في أي مكان وكتب إلا ما قال الأمن المصري القومي المصري بيبدأ من سوريا، وكانت دولة واحدة في يوم من الأيام. وبالتالي علاقتنا مع سوريا علاقة مختلفة ومتميزة وما لهاش يعني مثيل. احنا أقرب شعب فعلا الشعب السوري للمصريين، لو حد زار سوريا ربنا إن شاء الله ينعم عليها بالأمن وترجع زي ما كانت، والمصريين يزوروا سوريا، لما يزوروا سوريا هيعرفوا انه ازاي السوريين بيستقبلوا المصريين، يعني عايزين يشيلوهم بالبلد كده، يشيلوهم شيل من الشوارع. انا زرت سوريا وشفت الناس بتتمنى تعمل اي حاجه بس تعرف انك انت مصري، عندهم اهم من اي حاجه. علاقتنا بالسعوديه متميزه، بس هو في طبعا ازمه كبيره بين السعوديه وايران، هي شايفه انه جزء من المعركه مع ايران تتمثل في يعني نظام الحكم في سوريا، وكان المعركة ممتدة بين سوريا وبين كمان حزب الله في لبنان، كلها يعني معركة من أجل تأمين الدول دي لنفسها. ولكن طبعا قدرت أطراف تانية تورط يعني أطراف عربية في الصراع وتحول إلى صراع زي ما احنا شايفينه دامي ومؤلم وقاسي. مصر لها وجهة نظر، السعودية لها وجهة نظر، أنا شايف أنه وجهة نظر المصرية هي الأقرب للصحة. وإن شاء الله النهاردة في مبارح كان في تصريحات مختلفة للملك سلمان، قال أنه نتمنى السلام في سوريا ونتمنى السلام في اليمن. نتمنى دي تبقى كمان إحنا كمان إن دي تبقى مقدمات لزيارة مصر، وأنه إن شاء الله المبادرة المصرية بين السعودية وسوريا إن شاء الله تبقى موجودة وإن شاء الله تحل الأزمة. طيب هو في جزء آخر من السؤال، هل هناك مساعي سعودية للتقريب بين مصر وتركيا؟ نعرف الإجابة ولكن بعد المكالمة دي. اتفضل يا فندم. أيوة فندم، تعرف على حضرتك. أيوة مدام شيرين، أهلا وسهلا، اتفضلي نتعرف عليكي. الحمد لله أنا كويسة. بشرة تكرمي، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. تعيش الله يبارك لك. احنا مع مصر والسعودية لأن الملك عبد الملك سلمان ما فيش أحسن منه، واحنا بنحيي البلد. انت فاكراني؟ هو انا بس مش سامع حضرتك كويس، ممكن تعالي صوتك بس بعد اذنك. انا بشرى. اهلا وسهلا استاذة بشرى. فاكراني؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بك يا فندم، بس تعالي صوتك لو سمحت ممكن. ازاي حالك؟ الحمد لله. احنا معاهم قلبا وقالبا، لان الدول ضد ايران كمان. تمام تمام، ربنا يحمهم يا رب يا استاذ احمد، واحمي رئيسنا الامان وكشمي والف شكر. أشكرك أستاذة بشرى، شكرا جزيلا لحضرتك، دعوات جميلة إن شاء الله. يعني سيدة مصرية في بيتها، نعم، ومهتمة تتصل وتقول رأيها في موضوع مهم وفي زيارة مهمة، نشكرها وبنحييها. نفسنا كل الستات مصر تبقى كده ويهتموا بشأن العام. معنا تليفون تاني، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ شيرين؟ اهلا وسهلا بحضرتك. منور الفتره فقره يا استاذ احمد. الله يخليك. الله يخليك ويعزك. الله يحفظك. بعد اذنك يعني انا ليا سؤال. طب الاسم يا فندم؟ نبيل فكري عبد العزيز. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ليه يعني الوطن العربي ما يعملش جيش او اتحاد زي الاتحاد الاوروبي كده، يعني نحارب بيه التدخلات الامريكيه والتدخلات الاوروبيه كلها يعني بقى. طيب شكرا شكرا يا استاذ نبيل، شكرا جزيلا لحضرتك. نشكره طبعا، نتمنى ده يحصل. احنا شعب واحد، القوة العربية الموحدة، احنا شعب واحد، لغه واحده، ديانتين رئيسيتين فقط، ما عندناش 50 ديانة زي نعم. زي الهند مثلا. ثقافتنا واحده، يعني النكته اللي ممكن تضحك حد في المغرب هي اللي ممكن تضحكه في البحرين، موروثاتنا وعاداتنا وطبعا كل يعني رموزنا وتاريخنا يعني عندهم. مثلا الحسن بن الهيثم في المغرب زي ما هو الحسن بن الهيثم في المغرب، ثقافتنا واحده كلها وعندنا تاريخ مشترك. مش ناقصنا حاجه يعني، مش ناقصنا حاجه ان احنا نبقى دوله واحده. طبعا هو عنده حق، لكن احنا تخلفنا كتير، ودول عظمى ودول يعني الشر لعبت دور خطير في التفرقه بين الشعوب العربيه. نتمنى انه اللي بتقول عليه حضرتك يحصل وباسرع ما يمكن، لان فاتنا كتير فعلا. طيب معانا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك الشاعر محمود العادي ونجي حمادي. اهلا وسهلا بحضرتك، وتحياتي للاستاذ رفعت، وان شاء الله باذن الله يعني لن نهزم ابدا باذن الله. وانا بقول وانا معايا رساله من امنا الحبيبه مصر، يا ريت تسمحوا لي اقولها. يعني يا فندم تحياتنا لحضرتك الاول ولنجح حمادي. الله يكرمك يا باشا. بقول إلها يقرب، بتقول إلها يقرب مني هيندم، واقرا تاريخي وافهم واسال، وشوف من امتى حافظني المولي وما سابنيش لا في دقه ولا قصر، وشوف من امتى ولادي شايليني، ويا ويلك لو فهم تفكر، انت فاهم معنى كلامي ولا بالنسبه لك برضه يكفر، وفكر الدين لعبه في ايدك وبتشكر فيه وبتستهتر، وكل نصيبه تقول تكبير وفاكرني هضيع زيك واتسول، ده انا الام ومن غيري الوطن العربي كله هيرحل، ده انا الاصل واقرا القران قال ايه ومفسر، امتى تفوق وامتى تفكر، ده مخطط يا عبيط يا مغفل، امتى تطب وترجع وتسترجل، ده يوم الساعه عني هتسال وتندم وندمك ما يفيدك، وتقول رجعني اتوب واستغفر، انت اكيد نسيت انا مين ونسيت نفسك كان غيرك اشطر، واسمع مني وربي عيالك يمكن يدعو لك وربك يقبل. وبشكرك ونحييك طبعا. امتى نفوق؟ احنا نتمنى انه كلنا زي ما حضرتك بتقول كده نفوق، لان لو فوقنا المارد اللي جوانا اللي كان في يوم من الايام تقريبا خلانا خلى المنطقه دوله عظمى شرقا وغربا، وصلنا لغايه اسبانيا ولغايه القسطنطينيه الى يعني مشارف اسيا الوسطى، المارد العربي، المارد العربي ده ممكن يرجع تاني. المارد العربي في العالم العربي، المارد العربي في العالم العربي، ومطلوب في كل مكان في دولة في عمان، ومطلوب في كل مكان في دولة في عمان، في مصر في لبنان والمغرب العربي، المارد العربي في العالم العربي، المارد العربي في العالم العربي، هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير، هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير، اليوم بتبني مصير في عصرنا الذهبي. شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه، شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه، قمر المجد مساه وصباحه ومش النصر يحوم حواليه، مش النصر يحوم حواليه، كل الشعوب ثوار والنصر فيها دار، كل الشعوب ثوار والنصر فيها دار، والفضل للأحرار والمارد العربي، العالم العربي، العالم العربي، العالم العربي، كلمات جميلة كل الشعوب صور وفكرة بالمناسبة حسين السيد برضو وطبعا الأغنية دي سنة 62 اللي فاتت كانت 65 دي 62 بمناسبة 10 سنوات على ثورة يوليو. هو جميل انه يكون الأغنية يعني ملائمة مع الوضع الحالي وانه يعني ما هي اتغنت 62 واحنا في 2016 تماما تمشي او تمشي تماما في طموحاتنا واملنا للعلاقات العربيه العربيه بالضبط يعني هي تحس انها لسه مغنيه لكن وقتها كانت ماشيه لانه طبعا كانت ثوره الجزائر مشتعله وكانت يعني بقاع كثيره من الاراضي العربيه بتتحرر فكانت الاغنيه ماشيه تمام وطبعا هو كان عنده حس عروبي عالي فريد الاطرش وكنت لسه بتكلمي انه كان محمد عبد الوهاب محتكره لا عمل مع فريد اغاني عظيمه تانية. محمد ابو الخير مستمعنا على فيسبوك بيقول في علاقات كثيره مشتركه اللغه والدين والجوار والتاريخ ونرجع على تليفونات حضراتكم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي للاستاذ احمد ومعكم ممدوح حسن على اسيوط. اهلا ممدوح على حضرتك. الله يبارك فيك. حياتنا الاسيوط كلها. الله يبارك فيك يا استاذ احمد انت منورنا والله. ده نورك يا فندم. الله يبارك فيك يا فندم. اولا بالنسبه للاغاني الوطنيه الجيل بتاعنا احنا اللي هو الجيل الاشتراكي الخمسينيات والستينيات كان عندنا انتماء وعندنا وطنية. لا هو كل الأجيال يا فندم عندها انتماء وطنية بس عشان حضرتك لا تحتكر الانتماء الوطنية على أجيال دخلت يا أستاذ ممدوح في صراع أجيال فورا أهو. طبعا طبعا أنا مواليد 58 ما شاء الله ربنا يبارك لك. في قائد إنجليزي بيقول أعطيني تلفزيونا وأنا غير لك أي مجتمع في خلال 6 شهور. فهنا الإنترنت هو غيرنا فعلا وجاب لنا أمراض اجتماعية الإنترنت. تمام. فأعتقد أن الأغاني الوطنية اللي كانت على جيلنا نحن في العصر الاشتراكي غير الأغاني الوطنية بتاعت الفرانكو أراب بتاعت الأيام دي. فهل يا ترى الأغاني الوطنية اللي كانت بتبعث فينا الحماسة تأثر على جيل الإنترنت؟ السؤال الثاني. انت خلينا بس اجاوبك على الاولاني قبل ما تخش في الثاني. انا هسرق لكم الميكروفون وانت تتكلم. السؤال الثاني. نلاحظ بعض المستمعين للأسف الشديد عايزين سرعة محاكمات لمين؟ لأصحاب الرأي والفكر. طب يا إخواننا طب المسجلين خطر يقول لك لا إحنا أهم حاجة دول برضه هذا كلام معقول وشكرا. طيب شكرا أستاذ ممدوح. أنا بس عايز أقول لحضرتك لا تتخيل كم التعليقات وكم الرسائل اللي بتيجي على صفحتي الشخصية وعلى صفحات البرنامج صفحتين أو الصفحة يعني بنسختيها الموجودة على الفيسبوك خاصة بس بالأغاني اللي احنا بنزحها وبنتعمد يعني لينا طابع كده لو حضرتك ملاحظ في البرنامج طابع بنهتم بالأغاني اللي حضرتك بتكلم عنها اللي فيها كلمات يعني على درجة عالية من التأثير وفيها لحن بيبقى مبدع وبديع زي ما حضرتك سمعت النهاردة وفي الحلقات اللي فاتت احنا بنعتبر الأغنية جزء من التعبئة. قبل ما حضرتك تبرح النقطة دي عز الشيخ بتقول نشكر كل من قام معانا برنامج حروب الجيل الرابع أكتر برنامج بيسمعنا الأغاني الثورية والوطنية كل التحية والتقدير. شكرا شكرا أستاذ عز ربنا يخليك. معانا تليفون ثاني اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ شيرين أستاذ أحمد رفعت. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. تحياتي لكم ولجميع طاقم البرنامج والأسر الكريمة. اتفضل يا فندم المعمول والمنتظر من زيارة الملك سلمان إلى مصر. الأول معكم حسن بغداد عبد القادر. سلام بالأسر وأهلا بحضرتك. الأغنية الجميلة دي الصراحة المرد العربي دي بتذكرنا بالأمة العربية وأيام عبد الناصر وإن شاء الله أنا كده عشمان إنه الأمة العربية برضو بقيادة مصر حتعود وحتقود الأمة العربية والأمة العربية حتبقى لها شأن عظيم يا أستاذ أحمد يا أستاذ شيرين. لا بديل لا بديل أستاذ حسن لقيادة مصر وللوحدة يعني. نعم. لا بديل لا بديل يعني لي أيوة. أو خيار إلا الوحدة العربية وقيادة مصر دي بس أنا اسمح لي بحي هندسة الصوت الأغنية الجميلة للمرض العربي وصوت الجماهير مهندس عبد اللطيف دائما تعبينه معانا وهو جميلة جدا أستاذ أحمد مبدع الراجل ويعني عنده قدرة على الحركة على الأجهزة اللي عنده مرونة يعني أستاذ شيرين برضو لو سمحت لي أمر يا فندم اتفضل. الله يعزك الأغاني الوطنية دي العظيمة دي ليه ما تسمعوناش على فقرات كده يا أستاذ شيرين؟ والله يعني لا أخفيك صوت الجماهير هقول لحضرتك والله يا أستاذ حسن لا أخفيك سرا هو أستاذ أحمد اللي طلب أغنية المارد العربي وإحنا بس يا مش نبقى واضحين يعني طب أسمع أسمعها تاني إذا كان هذا بيرق للسادة المستمعين فإحنا نخصص جزء لإذاعة الأغاني الوطنية الثورية طالما إنه يعني إنه ده بيروق للسادة المستمعين وهم بيفكرهم فعلا بفترة جميلة عاشتها مصر وعاشها كل الوطن العربي مش بس بيفكرهم كمان بيخليهم يتطلعوا إلى أحلام يعني سواء هي أحلام قديمة جديدة، لكن هي أحلام مشروعة خاصة بوحدتهم وخاصة بقوتهم وخاصة بأنه يشوفوا وطنهم بالشكل اللي هم بيتمنوه. يعني هو احنا بنعتذر عن استقبال مزيد من المكالمات لان احنا قدامنا دقيقتين بس، الدقيقتين دول انا هسأل بقى حضرتك يعني بما اني مذيعة البرنامج المأمول والمنتظر من زيارة الملك سلمان الى مصر بشكل ارقام واقتصادي، لاني عارفة ان حضرتك متخصص في هذا الموضوع. لا المأمول كتير طبعا. هو المأمول اولا انه مصر تلعب دور مؤثر في فضل اشتباكات الخاصة في الأزمة السورية، وأنه السعودية تبقى مستجيبة لفكرة أنه الحل في سوريا حل سلمي مفيش تدخل سوريا فيه. بس ولا سوريا واليمن؟ سوريا واليمن أنا جماعة هاجي، بس طبعا سوريا لأن الأزمة هناك أطول وأكثر بؤسا ومفيش كلام إلا على تقسيم سوريا دلوقتي، يعني فالمفروض الحل السلمي يبقى هو الغالب. الشعب السوري لوحده بس هو يعني الثوابت المصريه في الازمه. نعم. انه الحل حل سلمي، ما فيش حل عسكري الا اذا كان على حساب الارهابيين، وده حاصل دلوقتي. الجيش السوري بيعمل بطولات عظيمه. الحل النقطه الثانيه انه الشعب السوري وحده هو اللي من حقه يختار قيادته، وهو اللي من حقه يختار حكامه، ما فيش حد من بره سوريا يفرض عليه اي حاجه. الحاجه الثالثه وحده، وده طبعا ده اللي مصر بتركز عليه باستمرار، اللي هي وحدة المؤسسات السورية. لما نقول وحدة المؤسسات السورية بقى في مقدمتها الجيش العربي السوري البطل اللي هو بيقاوم المؤامرة اللي هناك خمس سنوات دلوقتي، وقدم تضحيات عظيمة يمكن ما فيش دول تانية تقدر تصمد الصمود ده. والناس مش عارفة الشعب السوري ده بياكل ازاي وبيشرب ازاي وبينفق ازاي على التسليح لخمس سنين في نيران مستعرة. طبعا مصر نتمنى انه، وهي طبعا الصوت العائل في الاتحاد العربي في اليمن، انه تلعب دور مهم في فض برضو الاشتباكات المشتعلة في اليمن ويعود الجميع الى مائدة المفاوضات. الحاجة التانية اللي نأملها انه يبقى التفعيل بقى كل مواقع بمصر والسعودية، وكان في اغسطس اللي فات اعلان القاهرة اللي تتكلم على تنسيق عسكري بشكل مباشر ومشروعات خاصة بالنقل والسياحة والإسكان لو ده تعمل. طبعا المنفعة متبادلة. ولو نفتكر أن السيد سامح شكري ساعتها قال أن مصر بتقدم أعلى عوائد الاستثمار في العالم، يعني عايز يقول الراجل أنه المصالح متبادلة، اللي هيجي يستثمر وبرضه كسبان. السعودية أول مستثمر أو السعوديين يعني رقم واحد في الاستثمار في مصر 6 مليار دولار. نتمنى أن الرقم يضاعف، نتمنى زي ما قال حد من المستعين جسر الملك سلمان يتعامل بين مصر والسعودية في أقرب نقطة بين البلدين. الأمنيات كثيرة، لكن التنسيق السياسي العسكري ممكن. سؤال صغير أخير، حضرتك أثرت أن تبدأ بدور مصر القيادي قبل المشروعات الاستثمارية بين مصر والسعودية، الإجابة لأنه مصر هي القائد الشرعي والطبيعي للوطن العربي والمنطقة العربية بلا جدال، دي مش محتاجة كلام. ومصر أفضلها على الجميع، ومصر سابقة الكل في دعم مباشر وفياض هنا وهناك من قديم الأزل لغاية النهاردة. السعودية دولة شقيقة وعزيزة، ولو في اتحاد بين الدولتين زي ما بقول لحضرتك كده من أول حلقة شكل المنطقة وشكل العالم هيتغير. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا عبر فيسبوك أو على تليفونات الإذاعة. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونلتقي دوما على خير. هتعيش على حلمها، واللي نقول اليوم محسوب على عمرها. أكيال ورا أكيال هتعيش على حلمها، واللي نقول اليوم محسوب على عمرها. جاي ظلام الليل لبعدنا يوم النبا، يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما. جاي ظلام الليل لبعدنا يوم النبا، يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. بهذا يكون ختام الحكايه مصر على موجات البرنامج العام. فريق العمل من اسره البرامج منى غانم واحمد القصبي، شكرا جزيلا لاشرف البهي من الاعداد، على هندسه الهواء شيماء احمد وعبد اللطيف عبد الله. شكرا لمخرج هذا اللقاء صفي الدين حسن. كنت معكم امام الميكروفون شيرين صفوت، ونلتقي دوما على خير. مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان.